الآخرين. نعم نعم أثر الغسل والطيب يعني يكون قائما. أما إذا اغتسل باكرا وذهب إلى عمله واشتغل بفدانه أو بصنعته أو مهنته ثم يأتي وللأسف بعض يعني بثيابه هكذا، هذا نعم. يعني قد يؤثر ويؤذي المصلي. نعم. هذه جملة من الشروط نعم. المتعلقة بخطبة الجمعة وبصلاة الجمعة بصفة عامة، وقد ذكروا الاستطانة أيضا نعم. بمعنى أن يكون المصلي أن الجمعة لا تجب إلا من كان مستوطنا نعم. بمعنى مقيما قارا مقيما بالمدينة أو بالقرية نعم. وطبعا القرية التي تجب فيها الجمعة طبعا لابد أن تكون مؤهلة بالسكان وأن نعم. تكون لها موارد اقتصادية نعم. وطبعا وسائل الاستقرار معروفة نعم. الماء والكهرباء والتطبيب إلى غير نعم. ذلك من الأمور التي تقتضي الاستيطان بالمكان أو استواء به نعم. شكرا جزيلا أستاذي، شكرا جزيلا أستاذي الكريم الأستاذ محمد المسعودي وأنت عضو المجلس العلمي المحلي لتوريرت، جزاك الله خير جزاء لهذا البيان والتوضيح الذي خصصت به الحديث عن شروط خطبة الجمعة وصلاة الجمعة وفق المذهب المالكي. إذن أحبتنا الكرام فاصل ونواصل. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ثابت الميثاق حافظه، محمد طيب الأخلاق والشيم، محمد رويت بالنور طينته، محمد لم يزل نورا من القدم، محمد حاكم بالعدل ذو شرف، محمد معدن الإنعام والحكم، محمد خير خلق الله من مضر، محمد خير رسل الله كلهم، محمد دينه حق ندين به. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. على أمواج إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم يتلى الذكر الحكيم على مدار الساعة بأصوات شجية. ونعود بأسماعكم اللحظة أحبتنا الكرام إلى واحة الذكر الحكيم مع تلاوة عطرة لما تيسر من سورة الحجر يشنف بها أسماعنا فضيلة القارئ مصطفى مومن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة نجلها وما يستأخرون،

من صلاة وأذكار وقراءة القرآن وصلة الأرحام والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم الطف بخلقك وارفع عنا البلاء وارحم خلقك أجمعين من سيء الأسقام. أحبتنا الكرام، استمعنا وإياكم لتلاوة عطرة لما تيسر من سورة الحجر بصوت فضيلة القارئ مصطفى مومن. فاصل إنشادي ونواصل. اللهم صل على المصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى You're our prophet, our beloved Truly you are most just and kind You're a prophet, our beloved Truly you are most just and kind You're a prophet, our beloved Truly you are most just and kind Allahumma salli ala al-Mustafa Allahumma salli ala al-Mustafa مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى فسحة للتدبر. أحبتنا الكرام، إن أهل القرآن الكريم يجدون فيه شفاء لقلوبهم ودواء لنفوسهم، فلا إلى غيره يردون ولا من سواه يأخذون ولا بدونه ينعمون ولا بقراءته يسأمون بل بلذيذ خطابه يفرحون وبنفحاته ينعمون فهو قرة قلوبهم وري ظمئهم ولعل هدفنا من هذه الفقرة فسحة للتدبر أن يجد المستمع الكريم لذة وطعما في قراءته للقرآن الكريم، وأن يظفر قلبه بحلاوة كلام الله، وأن يستشعر معانيه ويعمل بها في حياته اليومية. اليوم الأستاذ الفاضل مبارك دريوش عضو مجلس علمي المحلي لليوسفية يتدبر في الآيتين 11 و12 من سورة الحجرات. أستاذي الفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذي الفضيل على تواصلك معنا عبر أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم في فقرة فسحة للتدبر. مرحبا. إذن أستاذي الفضيل حدثنا عما نستقيه من معاني من هاتين الآيتين المباركتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم جميعا تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهود العاملين والعاملات في هذه الإذاعة الكريمة الميمونة، إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، التي تخدم القرآن الكريم وأهله وتنشر علومه وفضائله. نعم أيها الأخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، اخترت للتدبر في هذه الفسحة المتاحة آيتين كريمتين من سورة الحجرات المدنية، وهما قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، التدبر أحد حقوق القرآن علينا معاشر المسلمين، وتدبر القرآن هو تحديق ناظر القلب إلى معانيه، وهو المقصود بإنزاله، لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر. بل قال ابن عساكر رحمه الله: كان السلف الصالح يكرهون القراءة بدون تدبر. والآيات الواردة في الحث على التدبر 4 آيات في القرآن الكريم، منها قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء المدنية: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وبتدبرنا لهاتين الآيتين الكريمتين نجد أن الله تبارك وتعالى ينهى المؤمنين والمؤمنات عن 6 قبائح اجتماعية، من شأنها زرع بذور الفرقة والعداوة والبغضاء لما فيها من إيذاء أو إضرار بالآخرين، وهي قبائح تشتمل على ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، وهي السخرية واللمز والتنابز بالألقاب، واتهام الناس بالظنون الآثمة، والتجسس بدون مصلحة عامة، والغيبة. ومن معاني السخرية الاستهزاء والاستخفاف، ومن معاني اللمز العيب والطعن، ومن معاني التنابز بالألقاب أن يطلق بعض الناس ألقابا مكروهة على بعض، والظن السيء بأهل الخير. ومن معاني التجسس البحث عن عورات الآخرين. ومن معاني الغيبة أن يذكر الإنسان أخاه في غيبته بما يكره، فإن كان فيه ما يقول فقد اغتابه، وإن لم يكن فيه ما يقول فقد ذهته، أي قال فيه البهتان. وهذه القبائح 6 كما قال الشيخ عبد الرحمن الميداني رحمه الله: أشباه فيما بينها ونظائر كأنواع من جنس واحد. ويلاحظ في هذا النص القرآني الكريم أن السخرية هي أم هذه القبائح كلها، وذكرها بعد السخرية من قبيل ذكر الخاص بعد العام اهتماما به، ونظير ذلك قول الله تبارك وتعالى: فيها فاكهة ونخل ورمان، إذ النخل والرمان من الفاكهة بالأحرى. وقد ورد ذكر لفظ السخرية باشتقاقاته في القرآن الكريم في عدة مواضع، ابتداء من قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، إلى قوله تعالى في هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، الآية. وقد جاء إفراد النساء عن الذكور، وإن كان لفظ القوم يشملهن، إما لأن الغالب أن لا يسخر الرجال من النساء وأن لا يسخر النساء من الرجال، أو لأن السخرية في النساء أكثر. وقد ورد أن ذلك سبب نزول الآيتين، وقد يكون الإنسان من التائبين، ولكن لا تزال بعض أعلاق الجاهلية ملتصقة به. ويدل لذلك قصة أبي ذر رضي الله عنه الصحابي الجليل، حين عير صحابيا جليلا آخر بأمه فقال له: يا ابن السوداء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، إن الغيبة صورها القرآن صورة بشعة حين شبهها بأكل لحم الأخ الميت والذي يكرهه أي إنسان سوي ويتقزز منه. وقد بلغ بسلفنا الصالح إفراط توقيهم وتصونهم من ذلك، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم وذكر الناس فإنه داء، وعليكم بذكر الله فإنه شفاء. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا. وسمع علي بن الحسين رضي الله عنهما رجلا يغتاب رجلا فقال: إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس. وقال ابن المبارك رحمه الله: لو اغتبت أحدا لاغتبت والدي، لأنهما أحق الناس بحسناتي. وقالوا: المفلسون ثلاثة: كلب الصيد يلهت ويذهب صيده لغيره، والبخيل يجمع المال ويذهب ماله لغيره، والمغتاب يغتاب الناس وتذهب حسناته لغيره. وقال أبو حامد الغزالي رحمه الله: سوء الظن مثل سوء القول، فكما يحرم عليك أن تحدث غيرك بلسانك بمساوئ غيرك، فليس لك أن تحدث نفسك وتسيء الظن بأخيك، فإن الله تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وفي الأخير أجدد شكري للقائمين على هذه الإذاعة القرآنية الكريمة، وأسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا وشفاء لما في صدورنا، وأسأله سبحانه أن يغفر لنا خطايانا وأن يصلح أحوالنا وأن يرفع عنا الوباء ويدفع عنا البلاء وأن يختم لنا بالحسنى، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، آمين. شكرا جزيلا أستاذي الفاضل الأستاذ مبارك دريوش، وأنت عضو المجلس من محل اليوسفية، تدبرت في الآيتين 11 و12 من سورة الحجرات: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. اللهم يا مؤنس كل وحيد، ويا صاحب كل فريد، ويا قريبا غير بعيد، يا غالبا غير مغلوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم أعنا على حسن ذكرك وعبادتك، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. أحبتنا الكرام، فاصل إنشادي ونواصل. بسطت يدي ملي ألوذ به، إياك يا سندي مولاي. بسطت يدي من لي ألوذ به إلاك يا سندي مولاي يا مولاي مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك أقوم بالليل والأسحار ساجيا يجوز به إلاك يا سندي همسة الجمعة. اللهم اهدنا من عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان ولا ما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم. اليوم في فقرة همسة الجمعة يذكرنا الأستاذ الفاضل الأستاذ سفيان شطار، واعظ بالمجلس العلمي المحلي لمقاطعة عين سبع الحي المحمدي، بألا نحزن لأن الله معنا. أستاذ الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا على همساتك في أذان المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. تفضل أستاذ، موفق بإذن الله تعالى. إن شاء الله بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، نتذكر دائما في شهر الله المحرم حدثين بارزين عظيمين سما بهما هذا الشهر وتزين بهما. الأول هو الهجرة النبوية التي غير الله بها مجرى التاريخ، على علم أن الهجرة كانت في شهر ربيع الأول لكن بداية السنة الهجرية بمحرم. والثاني هو حدث نجاة الكليم موسى عليه السلام من فرعون يوم عاشوراء، ولذلك صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء فرحا بتلك الذكرى وندب أمته صيام ذلك اليوم. وشعار كلا الحدثين، شعارهما معا قوله تعالى إن الله معنا. ففي الهجرة لما دخل الصديق الصفي رضي الله عنه وأرضاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لغار ثور، وقد جعلت قريش لمن جاء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا جائزة عظيمة، ووقف الرصد عند باب الغار رجال مدججون بالسلاح وبالحقد أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أعزلان محصوران فيه، يقول أبو بكر بصوت خافت والخوف يملأ قلبه، أقصد الخوف على الدعوة، الخوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على نفسه رضي الله عنه وأرضاه، يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى نعله لرعانا. ليجيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم الموقن بربه الواثق بوعده سبحانه، يا أبا بكر، يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. فتنزل هذه الكلمات بردا وسلاما وطمأنينة وسكينة على قلب أبي بكر رضي الله عنه وروحه، يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن أخي الكريم، لا تحزني أختي الكريمة، كن مع الله يكن الله معك، وكن لله كما يريد يكن لك كما تريد، واعلم أنه إذا كان الله معك فمن ذا يكون عليك، وهو الخالق ودونه مخلوق، وهو القوي ودونه ضعيف. إذا كان الله معك من ذا يكون عليك، وإذا كان عليك من ذا يكون معك. فلا تحزن، لا تحزن لعقم فالوهاب معك، لا تحزن لفقر فالغني معك، لا تحزن لضعف فالقوي معك، لا تحزن لمرض فالشافي معك، كن له يكن لك، إن تنصر الله ينصركم. والحدث الثاني حدث خروج موسى عليه السلام مع بني إسرائيل من مصر، واتباع فرعون بجنوده له، حتى إذا ما وقف موسى عليه السلام وبنو إسرائيل أمام البحر خاف بنو إسرائيل على أنفسهم، فها هو البحر أمامهم والعدو وراءهم، حتى قالوا لموسى عليه السلام إنا لمدركون، إنا لمدركون. يجيبهم النبي الكريم عليه السلام ويقول كلا إن معي ربي سيهدين، إنه ربي الذي كان معي منذ ولادتي، حماني من بطش فرعون ورباني في قصره وآواني في مدين ونصرني على السحرة، إنه ربي، إنه ربي سيهدين. فهداه ربه وكان معه سبحانه وتعالى، فضرب موسى عليه السلام بعصاه البحر لينفلق حتى يصبح كل في القلم كالطود العظيم، كالجبل العظيم. كذلك خليل إبراهيم عليه السلام لما رماه قومه في النار يقول حسبي الله ونعم الوكيل، فيقول ربنا سبحانه وتعالى وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يخرج إبراهيم عليه السلام من بين شرر ذلك تلك النار ولهيبها سالما معافا، حتى يقول حتى أن أباه قال نعم الرب رب إبراهيم. لا تحزن إن الله معنا، إذا كان الله معك فإنك منصور محفوظ، فإنك مع الركن الذي لا يضام والقوة التي لا ترام والعزة التي لا تغلب. يا أيها المؤمن أزل غمك واطرد حزنك وأريح قلبك، فالله معك، الله معك، يجعل حزنك سرورا وخوفك أمنا وغمك راحة وكربك فرجا. اجعل شعارك لا تحزن إن الله معنا. هود عليه السلام يقول وهو الواثق بربه الذي يعلم أن الله معه، يقول لقومه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، لا لا لا تتريثوا ولا تتمهلوا، كيدوني جميعا ثم لا تنظرون. من أين أتى بهذه القوة؟ إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إن الله معنا شعار الثقة بالله والافتقار له سبحانه وتعالى. فاللهم اجعل ثقتنا بما عندك أعظم من ثقتنا بما في أيدينا، وأغننا بالفقر إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عليك. أنت ولينا ومولانا في الدنيا والآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وعليه الصلاة والسلام. شكرا جزيلا أستاذي الفضل أستاذ سفيان شطار، وأنت واعظ تابع للمجلس العلمي المحلي لمقاطعة عين سبع الحي المحمدي، شكرا على هذه الهمسة التي تصل إلى القلوب بإذن الله تعالى. شكرا لك، نلتقي إن شاء الله في همسات مقبلة عبر أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم إن كان في العمر بقية. أحبتنا الكرام، فاصل إنشادي ونواصل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. محمد رسول الله. قد أتانا في الأخبار عن النبي المختار، قد أتانا في الأخبار عن النبي المختار، أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله، أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. بها الفوز والنجاة، فيها كل البركات، بها الفوز والنجاة، فيها كل البركات، تنجي من الآفات لا إله إلا الله، تنجي من كل الآفات لا إله إلا الله. لازمها يا إخوان نوروا بها الجنان، إن مفتاح الجنان لا إله إلا الله، إن مفتاح الجنان لا إله إلا الله. والعشي والإبكار، لازمها بالأسحار والعشي والإبكار، لازمها بالأسحار والعشي والإبكار، لازمها بالأسحار والعشي والإبكار، تستمد من أنوار لا إله إلا الله، تستمد من أنوار لا إله إلا الله. محصوا بها الذنوب، نوروا بها القلوب، محصوا بها الذنوب، إن أعظم المطلوب لا إله إلا الله، إن أعظم المطلوب لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله رسول الله. خير الخلق عند الله صاحب العز والجاه، خير الخلق عند الله صاحب العز والجاه، خير الخلق عند الله صاحب العز والجاه، خير الخلق عند الله صاحب العز والجاه. خاتم رسل الله محمد رسول الله، وقل بمولاك. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما هبت الرياح وعدد ما تحركت الأشجار والأوراق والزرع وجميع ما خلقت في قرار الحفظ من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد القطر والمطر والنبات من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد النجوم في السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت في بحارك السبعة مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالقه إلى يوم القيامة. مولاي ضاقت بي الأرجاء خذ بيدي، مولاي ضاقت بي الأرجاء خذ بيدي، ما لي سواك لكشفي الضر يا سندي، ما لي سواك لكشفي الضر يا سندي، حسبي الوقوف بباب الذل منكسرا، حسبي الوقوف بباب الذل منكسرا، أمرغ الخد في الأعتاب لم أحد، أمرغ الخد في الأعتاب لم أحد، وقد مددت يدي بالذل مفتقرا، وقد مددت يدي بالذل مفتقرا، إليك يا خير من مدت إليه يد، إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا ربي خائبة، فلا تردنها يا ربي خائبة، فبحر جودك يروي كل من يريد، فبحر جودك يروي كل من يريد، يا من إلى رحمته المفر، ومن إليه يلجأ المضطر، ويا قريب العفو يا مولاه، ويا مغيث كل من دعاه، بك استغثنا يا مغيث الضعفاء، فحسبنا يا ربي أنت وكفى، فلا أجل من عظيم قدرتك، ولا أعز من عزيز سطوتك، لعز ملكك الملوك تخضع، تخفض قدر من تشاء وترفع، والأمر كله إليك رده، وبيديك حله وعقده، وقد رفعنا أمرنا إليك، وقد شكونا ضعفنا عليك، فارحمنا يا من لا يزال عليما بضعفنا ولا يزال رحيما، أنت الذي ندعو لكشف الغمرات، أنت الذي نرجو لدفع الحسرات، أنت العناية التي لا نرتجي، حماية من غير بابها تجي، أنت الذي نسعى لما بفضله، أكرم من أغنى بفيض ليله، أنت الذي تهدي إذا ضللنا، أنت الذي تعفو إذا زللنا. أحباء أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام جمعة مباركة لهذا اليوم. وفي الأخير لابد أن أشكر كل الضيوف الكرام.